نوع من إصلاح القلوب، أن تظل القلوب متعلقة وكأني تركت قلبي هناك يوم العيد، يوم آخر ليلة في رمضان، يوم العيد أول يوم من شوال، وحين فارق الإنسان الكعبة وهو يقول يا رب لا رغبة عنك ولا عن بيتك ولا استبدالا بك ولا ببيتك، ولكن أوان الرحيل مع الإذن بعودة، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ورحل العبد ببدنه وترك قلبه معلقا هناك متعلقا بأستار الكعبة، ترك قلبه ملتزما بابها، ترك قلبه ساجدا على الحجر، ترك قلبه مناجيا من على الأعتاب، ترك قلبه وهو يحف بالركن اليماني ثم يتخطى الحجرة ليدخل فيسجد في جوفها، وكأن العبد ترك قلبه ساجدا هناك يناجي مولاه ويناديه إلهي وسيدي ومولاي، عبيدك سواي كثير وليس لي غيرك، فلا تطردني عن بابك، لا تبعدني عن بابك، لا تحل بيني وبين بابك، لا تحجبني عن بابك، لا تشغلني عن بابك، لا تجعل بيني وبين بابك شيئا ولا أحدا. اللهم افتح لي بابك. ويظل القلب ينادي الشهرين شوال وذا القعدة حتى يعود الجسد ليلتئم الجرح وينضاف القلب إلى الجسد ويحيا هذا الجسد الموات مرة أخرى ويشعر القلب بالحياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اللهم لا تحل بيننا وبين قلوبنا، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد ونؤمن أن القلوب بين أصبعين من أصابعك، فاللهم أقم قلوبنا على الحق، وثبت قلوبنا على الحق. اللهم اكتب الإيمان في قلوبنا، وازرع الخير في قلوبنا. اللهم املأ قلوبنا بحبك، واشغلها بطاعتك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. آمين آمين آمين. اللهم اجمع بيننا وبين قلوبنا على خير، على خير ما تحب وترضى. وهكذا يظل الشوق يتعالى ويتعاظم، والعبد يستجمع شذرات قلبه ليرصها ويحكمها لتسجد تلك الشذرات بين يدي الرب ذليلا فقيرا مسكينا خاضعا مقبلا. نعم إخوتي، كلما بعد رمضان وعاش الإنسان معنى هذا البعد، فإنه يستشعر قسوة في قلبه. أين لياليك يا رمضان؟ ما بين القيام والتهجد والقنوت والدعاء، وإذا بالعبد المسكين يجد الليل يضيع بين النوم والغفلة. إخوتي، أسأل الله أن يرد قلوبنا إليه ردا جميلا. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبتي، ويأتي السؤال، أين نذهب وكيف نصنع مع هذه المشاغل في الدنيا ومع هذه المشاكل في الدنيا ومع هذه المعاصي في الدنيا؟ والله وبالله وتالله ثم والله، لا مستراح للعبد إلا تحت شجرة طوبى في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الشوق للجنة. ويظل الإنسان يتشوق ويتشوف، يتشوف بعد هذه المشاغل وتمزق القلب، يتشوق ويتشوف متى ندخل الجنة ونستريح من هذا العناء ونستريح، حين يكون الهم لا شيء. أبيض. إذا دخل العبد الجنة فليس مشغولا بشيء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. يلهمون التسبيح في الجنة، فالتسبيح بالإلهام، يعني زي ما انت بتتنفس كده بتلقائية شهيق وزفير، يبقى اللي داخل سبحانك اللهم، والخارج سلام، دعواهم فيها سبحانك اللهم، دعواهم فيها، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يا ابني اشتاق بقى، يا حبيبي اشتاق بقى، اشتاق لهناك لما تبقى عايش ما بين سبحانك اللهم والحمد لله رب العالمين. بس اذا كنت عايز من حد حاجة بس تقول دعواهم، يعني طلبهم. اذا اردت ان تستدعي شيئا، عايز تاكل، عايز تشرب، عايز محتاج اي حاجة في الجنة، تقول سبحانك اللهم. واذا مريت على حد السلام السلام السلام، واخر دعواهم لما تاخد اللي انت عايزه وتحصل على مرادك الحمد لله رب العالمين. فما بين سبحانك اللهم والحمد لله رب العالمين تعيش بعيدا عن نكد الدنيا. ويأتي هنا سؤال، طيب نعمل ايه في النكد اللي الناس عايشاه، هم الدنيا وهم الفلوس وطغيان الفلوس وهم الناس ومشاكل الناس، نعمل ايه؟ السؤال المستمر اللي بيفرض نفسه بإلحاح من كثير من الناس: انا نفسي ابقى كويس ونفسي اتوب. السؤال الدايم: والله نفسي أقوم الليل وأحفظ القرآن كله، نفسي ما انشغلش حاجة تاني، طب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ والجواب إن إحنا يا جماعة محتاجين نصر، محتاجين ننتصر على أنفسنا الأمارة بالسوء، ننتصر على الشيطان المزين، ننتصر على الناس، ننتصر على عادات وتقاليد مخالفة للشرع، ننتصر على شهوات، ننتصر على أهواء. محتاجين ننتصر، وما يجيش النصر أبدا إلا من عند الله. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إزاي ننتصر على دعاة الباطل؟ إزاي ننتصر على شهوات الأنفس. إزاي ننتصر على شياطين الإنس والجن؟ إزاي ننتصر على الباطل في أنفسنا؟ إزاي ننتصر على الهوى الغالب اللي مضيعنا؟ إزاي؟ وما النصر إلا من عند الله. طب نستجلبه من عند ربنا إزاي؟ قال الله الملك: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. حط دي جنب التانية، الاتنين مع بعض. حط دي: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة جنب، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. تاني حط الآيتين مع بعض. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وهات التانية كده: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يبقى احنا محتاجين، ودي نصيحتي ليك يا حبيبي، شوية ذل لربنا، شوية انكسار لربنا، شوية خضوع لربنا. قال بعض السلف: لا طريق أقرب إلى الله من العبودية والذل، ولا حجاب أغلظ من الدعوة، ولا ينفع مع الإعجاب والكبر عمل ولا اجتهاد. اعمل واجتهد بكل طاقتك وجواك كبر وعجب وغرور ورؤية نفس ورضا عن النفس، ولا حاجة من كل ده توصل لربنا. عشان كده بقول ان النهاردة احنا محتاجين نزل لربنا شوية، مش شوية كتير، مش شوية وكتير خالص. اللي عايز يبطل تدخين، اللي عايز يبطل نظر للنساء، اللي عايز يبطل نوم عن صلاة الفجر، اللي عايز يبطل أكل حرام، اللي عايز يبطل كذب ونفاق، اللي عايز يبطل أي معصية قد تعلق بها قلبه، فليس من طريق إلا أن يمتلئ هذا القلب بالذل لله فيطهر القلب. محتاجين القلب يمتلي ذل لله سبحانه وتعالى. لو إن العبد دام على الذل والخضوع والانكسار يظل في كوخ أو في خلوة العبودية طالما القلب ذليل، ساعة القلب ما يشيل بأنفه يخرج بره. تاني طب صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وخصوصا انك بقالك مدة طويلة قوي ما صليتش على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انا عايزك تخلي بالك ان الحب هو الذل للمحبوب. اخضع وذل لمن تحب، فليس في عرف الهوى انف يشال ويعقد. فلذلك إذا حبيت ربنا بجد، ومهم قوي كلمة بجد دي، إذا حبيت ربنا بجد هتلاقي نفسك في غاية الذل لله جل جلاله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت نفسك مش في غاية الذل، يعني عامل مناخيرك لفوق كده، انفك لفوق كده، يبقى انت كده طلعت بره حيز العبودية. حيز العبودية ان دايما تبقى كده، ما ترفعش راسك مع ربنا ابدا ابدا. عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة مثنى مثنى، تضع يديك على صدرك وتقنع وتمسكن وتضرع وتدعو. حطت ايدك على صدرك وتقنع، تقنع يعني ترفع اكتافك كده، وتقنع ودماغك لتحت، وتمسكن: يا رب يا رب. الذل، الذل والخضوع للرب. ذرة من العبد المنكسر ونفس أحب إلى الله من جبال طاعات المعجبين المغرورين الراضين. هي لي ذرة. قال موسى عليه السلام: يا رب أين أجدك؟ قال: بغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. عشان كده أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، حل انكسار. وعشان كده سيدك النبي طول السجود ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عشان يفضل قريب صلى الله عليه وسلم. ما هو يا ناس يا أحبتي في الله، اللي يجرب القرب يكويه البعد. البعد يشويه يقليه يتعبه، لأنه ده القرب. لو دقت القرب من ربنا. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما داء القرب في السجود فضل ساجد حتى ظنت أنه قبض. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما داء القرب في رحلة الإسراء والمعراج ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. لما داء القرب ده منسيش أبدا، فضل بقية حياته ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم مشتاق لهناك، عايز يرجع تاني. فحي على جنات عدن منازلك الأولى وفيها المخيم، وإنما نحن سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ الناس بتوع الجنة اللي حاسين ان قلوبهم هناك، حاسين هنا انهم في غربة في رحلة وراجعين تاني. سيدنا النبي عشان كده اول ما جات له البشرة ان عبدا خيره الله بين مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها وما عند الله، فاختار ما عند الله. شوف سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما كان بيكلم ربنا، يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. سيدنا موسى وهو في الطور وربنا بينادي، انت معايا؟ ها، هل انت متصور الوضع ده؟ واحد واقف كده في وسط الجبل وفوجئ بنور، وبعدين ربنا بيقول له يا موسى انني انا الله، يا موسى انني انا الله. طب وما تلك بيمينك يا موسى؟ ايه اللي في ايدك دي؟ عارف انا متصور سيدنا موسى لما ربنا قال له ايه اللي في ايدك دي، بص لها كده كانه بيفكر، صحيح هو ايه اللي في ايدي دي؟ وبعدين ده واقف قدام ربنا، هو مشغول بربنا، هي عصايا اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. ربنا بيساله ايه اللي في ايدك دي؟ يقول له عصا. لا، العلماء يقولوا ايه، طول الكلام لشغله بالاستئناس، عايز يطول الوقفة يطول الكلام من ربنا، هي عصايا اتوكأ عليها واهش بها على غنمي، وقال يفكر هو بيعمله بالعصاية ايه تاني، بيعمله مش فاكر، ولي فيها مآرب اخرى، عايز يقول حاجة عشان يفضل بين ايدين ربنا. لما داق دي فضل بقيت عمره يقول له ربي ارني انظر اليك، نفسي اشوفك. انت فاهميني؟ طيب انا بتكلم في ايه؟ انا عايز اوصل لايه؟ انتوا معايا؟ ان العبد لو حس بس بلحظة انس، لحظة قرب، لحظة سعادة مع ربنا يفضل عايش بيها، وساعتها تنحرق كل الشهوات وتدوب كل الأهواء وتضيع وتنتهي كل الخطايا، مفيش بقى خلاص انتهينا، ما ينفعش حاجة تاني أبدا مع ربنا. بقى اللي داء الأنس بالله، الله الذي له الجمال كله وله الكمال كله وله العظمة كلها وله النور كله وله وله وله، يأنس في حاجة تاني تبقى عيبة. لذلك لما سيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن خليل الله ونفسه في ولد وربنا رزق الولد، والعلماء يقولوا ايه، اخذ شغفة من قلبه، واحنا متأكدين انه ما اخدش. ليه؟ خليل الله معصوم، هو ما اخدش حاجة، لكن ليعلم الله خليله ويؤدبه ويربيه ويستخلصه، قال له اذبحه قبل ما ياخد، او قال له اذبحه عشان يحذره انه ياخد. وشوف زي ما قلت قبل كده، مش ان ربنا يجعل سيدنا اسماعيل يموت، او ان ربنا وهو قادر يقذف بغض اسماعيل في قلب ابيه ابراهيم خليل الله، ولا حاجة ده. لا لا، وانما ربنا سبحانه وتعالى يقول لسيدنا ابراهيم امسك ابنك بايدك والسكينة بايدك واذبح ابنك بايدك، وربنا يطوع له اسماعيل يقول له يا ابت افعل ما تؤمر. اهو ده اللي نفسنا فيه، عشان تقدر توصل لربنا صح، انك انت تذبح شهواتك بايدك وتقطع كل اللي بيحول بينك وبين ربنا وتفصله وتبعده لتتصل بالله. الذل، الذل لله جل جلاله سبحانه وتعالى. الذل ما يجيش أبدا مع صولة الطاعة. يعني ايه؟ يعني اللي شايف نفسه شايف انه بيقرأ كم جزء، شايف انه بيصلي كم ركعة، اللي شايف انه حج كم مرة، اللي شايف انه اتصدق بكام، اللي شايف انه هو بيقوم الليل ازاي، اللي شايف انه ما ضيعش الفجر بقاله قد ايه، اللي شايفها وفاكرها دي وبيتعامل مع ربنا بيها ما يعرفش يذل ربنا. اللي يذل ربنا يبقى شايف انه ما حجش قبل كده، يا رب حج يا رب، يفضل يقول كده يا رب حج يا رب، يا رب انا نفسي حج السنه دي يا رب، يا رب ما تحرمنيش يا رب، يا رب ده انا هموت وحج يا رب، يا رب يا ابني ما انت حجيت قبل كده، لا لا انا نفسي حج ربنا. هو مش شايف انه حج، وكل ما يحج مره يقول سبحان الله كاني ما حجيتش قبل كده، وهكذا كل ما يقوم ليلة يقول سبحان الله ده كل اللي فات ده كنت بلعب وكان قيام، وكل ما يصوم يوم فكل اللي فات نسيه، وشايف دايما انه عبد جديد لربنا. وده معنى ان سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 70 مرة أو 100 مرة أو 100 مرة. كان كل ما يعمل طاعة جديدة صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبرضو صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كل ما يعمل طاعة جديدة يحس أنه ما عملش حاجة قبل كده أبدا، ما عملش حاجة. ده لما رجليه ورمت قال أفلا أكون عبدا شكورا، ياه وكل اللي فات ده ما كنتش عبد شكور، لسه هتشكر؟ صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك يا إخوة اللي النهاردة بيدخن ولا بيعصي أي معصية أيا كانت وشايف جنبيها طاعات، رؤيته للطاعات دي بتحجبه عن التوبة، رؤيته للطاعات دي بتنسيه التوبة، بتشغله بالعجب، بتملاه رضا عن النفس، رؤيته للطاعات، ربما تكون في حال معصية فيريك الإحسان منك صحبتك للعاصي. تاني طب تدفع كم؟ ادفع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ربما تكون عاصيا فيريك الإحسان منك صحبتك للعاصي. يعني ممكن تكون عاصي ولكن صحبتك للعصاة تخليك شايف ان انت مطيع. لانك اذا كنت بتدخن وعايش في وسط مدمنين شمامين فشايف ان انت ده انا ولي في وسط الناس دي. لذلك انما ياتيك بالذل ان تقيس حالك على حال النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اخوتي ازاي نجيب ذل لله؟ لان بقول وبمنتهى الصراحه والوضوح لو ما زلتلوش راغبا راضيا مختارا هيزل انفاسك رغم انفك. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أنا ما زلت ألح على معنى الذل. لو ما ذلتش لربنا صح هيذلك. قال سبحانه ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يبقى أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لو ما زلتش بقى بالرخاء هيزلك بالبأساء والضراء. ازاي نزل؟ نمرة واحد بمعرفة عظمة الله وقدرة الله وكبرياء الله وقهر الله لخلقه بتأمل أسماء القهار القاهر فوق عباده الملك الجبار المهيمن العظيم العزيز. تأمل الأسماء التي تكسر القلب. ابن القيم لما اتكلمنا عن ربنا سبحانه وتعالى فاكرين يقول ايه؟ فإذا تجلى سبحانه بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح له فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته فيذهب طيشه وقوته وحدته. اثنين، أن تجعل ذنوبك منك دوما على بال. شوفوا يا إخوة، أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا في الجنة. اللهم اجمعنا في الجنة، اللهم اجمعنا في سوق الجنة يا رب العالمين، في سوق الجنة. وأنا بحب أقول الحديث ده دايما، في سوق الجنة، في الجنة سوق، وسوق عظيم جدا. في سوق الجنة في مثل يوم الجمعة من أيام الدنيا، الناس قاعدين بقى في سوق الجنة، في ناس على كراسي ذهب، وناس على كراسي فضة، وناس على كراسي زبرجد، وناس على كراسي ياقوت، وكل واحد قاعد بقى، وفي ناس قاعدة على كثبان المسك، يعني كوم كده، كوم زي كوم كثيب، يعني كوم، ومتكئ كده على كثبان المسك. اللي متكئ على كثيب المسك ده بيبص يعني ان اللي قاعدين على الكراسي دول غلابة قاعدين متكتفين، هو قاعد على كثبان المسك كده ومريح خالص. وده فين؟ في حضرة الله. يتجلى الله عليهم وهم قاعدين القعده دي، يتجلى الله جل جلاله عليهم فيفيض عليهم من نوره ويكشف لهم عن وجهه الكريم. الحديث سيدك النبي صلى عليه وآله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا يدع الله أحدا في هذا المجلس إلا حاضره محاضرة. الصغير والكبير، اللي على الكراسي واللي قاعدين في الأرض، الكل بلا استثناء ربنا هيكلمه منه. ليه؟ لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. عارف لما انت تكون راجل كريم الخلق وعندك ضيوف وقاعدين كده في الصالون، وتقول اهلا يا فلان ازيك، اهلا يا فلان اخبارك ايه، ازيك يا فلان عامل ايه، منورتنا ربنا يبارك فيك، وانت يا فلان فينك من زمان، طمني ايه الاخبار عامل ايه. لله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اهو ربك جل جلاله الملك العظيم، يا رب ارزقنا الجنة يا رب، اللهم اجمعنا في هذا المجلس يا حي يا قيوم، سيكلم كل واحد، لا يدع الله احدا في هذا المجلس الا ويحاضره محاضرة، كل واحد واحد واحد. وشوف بقى لما انت قاعد مجعوص، حلوة مجعوص دي، ها قاعد كده متكئ على كثبان المسك وفي الجنة وفي الفردوس الأعلى وفي سوق الجنة، وفي وسط ده وربنا يقول لك أي فل. وقلنا قبل كده فل ترخيم فلان، يعني اسم الدالع بتاع فلان، يا فلان أي فل، هل تذكر يوم كذا وكذا، يذكره ببعض غدراته في الدنيا. الله، يبقى مهما علت درجة الحضور لا يخلو العبد من ذل للملك الجبار. وده الغلط اللي بيقع فيه كثير من المطيعين، انه لما يحصل له في الذكر ولا في تلاوة القرآن ولا في الدعاء يعني يبقى احساس بالقرب والحضور قوي جدا، حضور القلب يعني قوي جدا، يحصل التجرؤ على الله. ويأتي هنا الخطر، تلاقيه بيقول ايه الغلبان ده، هو المسكين ده، ده أنا دعيته في جوف الليل وفي وقت السحر وبسم الله الأعظم وعملت كل حاجة وطلبت منه وحسيت بحلاوة الدعاء ومع ذلك ما ادانيش. هي دي الجرأة على الله. هو ده اللي بقولك انه بقى ما حصلش الانكسار. لو حصل الانكسار يبقى تشوف انه اداك حلاوة الدعاء وحلاوة الحضور وحلاوة اسمه الاعظم وتنسى انت طالبي. وانا كنت طالبي كفاية عليا كده ان انا قلت يا رب يا رب الكلام يوصل. فهمت يا انا بحبكم في الله. لعلنا طولنا في النقطة دي, نقطة الذل لله, لان انا حاسس ان الامة كلها محتاجة شوية ذل لربنا عشان ربنا يكشف الغمة عن جميع الامة. للأسف الشديد بقت في معاصي وحشة شكلها وحش. تعرفوا امبارح كان الخميس يا شيخ ماشي. يوم الاربع كنت مسافر وجنبية في العربية اللي جنبية, لو ان انا دايما يزعلوا ان انا بجيب سيرتهم, طب وانت انا بحبك فبجيب سيرتك في التلفزيون. جنبية في العربية اللي جنبية واحد لحيته سودة وطويلة طول لحيتي كده, ولاقي في ايده سجارة. يا نهار ابيض, انا صراحة عيب. شوف انا وقعت في بالي ايه, مش بس حرام ده كمان عيب. النهاردة كنت مسافر والجمعة أذنت, ولاقي ناس ماشية في الشارع وبرضو منهم ملتحين وكده. قال له يا ابني الأذان أذن, انت في الشارع ليه؟ انت في الشارع ليه؟ الجمعة أذنت وفعلا والله يعني جنب باب المسجد واحد قاعد على الكرسي وانا داخل المسجد. طب انت قاعد على الكرسي بره ليه قدام باب بيتك؟ عيب. انا نفسي اقول عيب. الامه النهارده في شويه جرأة مش طبيعيه على ربنا, مش طبيعيه فعلا. يعني هل الفلوس, يعني انا كنت بعاتب واحد امبارح كان نفسي اقول له يعني الفلوس غيرتك يا ابني؟ وانت طول عمرك معاك فلوس وغني. طب يعني الشغل, كبرت في الشغل؟ طب ما انت طول عمرك كبير وصاحب شركات, ايه اللي غيرك؟ هي دي نفسي اقول للامه عيب. عيب انك تبقى بتحب ربنا وتخونه. عيب ان انت تبقى في شغلك دقيق جدا وتقضي الساعات الطويلة وتيجي عند الصارة تنقرها نقر وجري على بره. عيب انك تشوف واحدة, سبحان الله العظيم امبارح حتى والله كانت زوجتي جنبيها في السيارة وانا بقول لها هو بقى الحجاب مجرد انها تغطي شعرها وبس, والمكياج الصارخ والبنطلون الضيق عيب يا بنتي، عيب عيب عيب انك تشوف واحد قاعد يهزر مع واحدة منتقبة في الشارع، عيب عيب انك تشوف اخ من يوم ما التزم بيسقط في الكلية وفي المدرسة، عيب عيب عليك عيب انك تشوف واحد ملتزم ويقولوا كده، لما يقول ان شاء الله يبقى مش هيجي، عشان كده بيقول له ان شاء الله ولا اه، عيب عيب ان احنا نلعب بدين ربنا، عيب عيب. اما الاذان يأذن وانت قاعد في البيت، قاعد قدام التلفزيون بتشوف ماتش كوره ولا بتشوف، عيب عيب يا ناس، عيب يا مسلمين. لما يبقى اخ ملتزم بيحب ربنا وبيحب الدين ويفضل مراته على ام وتبقى امه غضبانه عليه، عيب عيب عيب انك انت تشوف واحد بيقرا قران غلط، اهو ده عيب. اتعلم وافهم وذاكر، هو ده بقى الذل لله. محتاجين نرجع للذل والخضوع والانكسار وطلب رضا ربنا. وتعالوا بقى نروح لسيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تعالوا نروح لسيدنا النبي ونرجع لدروس السيرة. وكنا في اللقاء الماضي اتكلمنا عن إعداد الله جل جلاله للعرب وللجزيرة العربية كافة لاستقبال بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقلنا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بنى دعوته على الوقائع والواقع والطبيعيات لا على المعجزات والخوارق، عشان كده كان كل شيء ماشي بالأسباب. فربنا سبحانه وتعالى أرسله عربيا في العرب، فجهز العرب إنهم ما دخلتش عليهم فلسفات اليونان ولا أساطير الهنود ولا كبر الفرس ولا لخبطة الروم، وإنما ظل العرب يحتفظون بفطرتهم. ربنا زرع في العرب إنهم يحبوا اللغة العربية ويعتزوا بيها. اللغة العربية اللي نفسي أكلمكم بيها بالفصحى، لكن مضطرين عشان بس نوصل إن احنا نطلع الدرجة دي ونبقى مع بعض في المرحلة الجاية بالفصحى تماما. وهنتكلم ان شاء الله عن اهمية اللغة العربية وانها من الدين، هتيجي معنا باذن الله. لكن الشاهد ايه؟ ان ربنا جعلهم انهم يتقنوا اللغة العربية وتبقى اللغة العربية واسعة جدا. ضربنا امثلة ان للاسد 1000 اسم وللجمل 2000 اسم وللعسل 80 اسم وهكذا. ان حفظهم واستيعابهم للاسماء دي لحفظ الدين، لأن الدين اللغة العربية كذلك أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وربنا جعل لهم عندهم أمة أمية، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ما كانوش بيكتبوا، وإنما كان الواحد يقعد منهم كده يسمع القصيدة مكونة من 100 بيت يحفظها من مرة واحدة ويقولها لك على طول في نفس اللحظة. أو إنهم يقعدوا في مجلس كده ونفسي تعملها مرة أنت وزوجتك وعيالك وإخواتك كده، أو بلاش زوجتك بقى ده فيها إخواتك، ها ده فيها إخواتك يعني، إنك أنت تقول بيت من الشعر ويروح الثاني أي البيت ابنك ويطلع أخوك ببيت كله يمشي على نسق واحد، تعرفوا تعملوها دي؟ في النكت في النكت نسلم لبعض، لكن في الدين نقول آية والتاني يمشي على آية في نفس النسق وآية في نفس النسق وآية، حديث وحديث وحديث وحديث، بيت شعر بيت شعر، حكمة وحكمة وحكمة، كلمة من كلمات السلف، والأمر يمشي على النمط ده ويبقى المجالس الحلوة دي. العرب كانوا كده، كان واحد يقوم يقول قصيدة 100 بيت، يوم التاني يقول ناظرها 100 بيت قصادها بالظبط. الشاهد ربنا جعل في العرب خلق الكرم، وانا بقول الكلام ده بنقوله ليه النهاردة؟ النهاردة بنقول الكلام ده لاننا اذا اردنا بناء الامة، اعادة بناء الامة، فهذه الاسس لابد من بناء العقيدة الصحيحة، لازم اللغة لابد من بناء الاعتزاز بالعربية. انا بقول ان الغزو الغربي فكرا ونطقا ومعاملات هو ده اللي بيهدم الاسلام من الداخل، غزو من الداخل، لذلك لابد نحن نرجع لهذا الاعتزاز بالعربية. الكرم سبحان الله العظيم، لو العرب ما تربوش على الكرم كان ابو بكر الصديق يخرج من ماله كله 4 مرات، كان عثمان بن عفان يجيله تجار المدينة هندفع لك الضعف الضعفين الثلاثة العشرة يقول لهم ولو دفعتوا لي مال والأرض ذهب هي لله بأقتابها وأحلاسها وعبيدها، جايله 100 ناقة عليها تجارة ما يقولش خدوا التجارة لله وادوني النوق، لا والناقة كمان، لا مش والناقة والجام الناقة لله، لا لا لا والعبد اللي سيئ الناقة مع السلامة لله، هو ده الكرم في الدعوة. ده يقول البخل والشح والحرص وعبادة المال النهاردة اللي مالت الفلوس، حب الفلوس اللي مال قلوب الناس هو اللي بيخسر الدعوة ويضيع الفقراء وعمل المآسي دي كلها. الشجاعة الشجاعة، وقد يعني حدث ولا حرج بقى عن الجبن والخورز اللي ملا قلوب المسلمين النهاردة. الرجل ساعة ابنه بس ما يعفي لحيته خايف عليه، ساعة بنته ما تنتقب، ده بقت موضة جديدة دي ان بنته تنتقب، خايف خايف عليها من ايه؟ لما تنتقب يتخاف عليها ولما تبقى عريانة يتخاف عليها؟ يا عم الحاج يا ماما يا امي ارحمي بنتك الله يرحمك، هي يتخاف عليها لما تلبس النقاب؟ اخايف عليها؟ الحكومة عملت لها ايه؟ عملت للمنقبات ايه؟ المنتقبات زي الفل لهم وملايين الشوارع وملايين البيوت وملايين الدنيا كلها، ما حدش كلمهم ولا حد جاب لهم سيرة ولا حد عمل لهم حاجة. هتجيب لنا مشاكل ايه اللي هتجيبها بنت منتقبة؟ تجيب مشاكل ايه لما انتقبت غطت وشها؟ عايزاها تلبس بنطلون وتمشي في الشارع ويبقى كده ما عملناش مشاكل؟ شوف الجبن يا اخي وتعليم العيال الجبن وتربية الاولاد على الجبن. شجاعة كانت من اخلاق العرب، وانا بقول برضو مش عايز اسرد امثلة لان الامثلة مش هتهمنا النهاردة قد ما هيهمنا ان احنا عايزين نزرع الاخلاق دي في قلوب الناس. ما تزعلوش مني لما اضرب المثال ده، ان في مرة برضو يعني كان والدي الله يرحمه ادخل هات حاجة من او اخرج هات لنا حاجة من بره، مش وكنا صغيرين وما فيش كهرباء والدنيا ظلمة، وامي تقول له الدنيا ظلمة ما تبعتش، روح يا ابني الدنيا، روح يا ابني، وربينا على هذا ان مفيش حاجه اسمها خايف من ايه. قول لي طب قول لي خايف من ايه ونتكلم. هقول له خايف من ايه؟ خايف من ايه يعني لما انا اخرج بالليل ولا اخرج في الضلمه انا خايف من ايه؟ هقول له خايف من العفاريت؟ عفاريت ايه يا ابني وانت حافظ قران؟ طب انا خايف من حراميه ايه يا ابني؟ هيعملوا لك ايه وانت معاك شيلن؟ طب خايف من ايه؟ فتستحي ساعتها تقول خايف من ايه؟ خلاص تخرج. هي دي تربية أطفال. أنا ما بتكلمش في وهم دلوقتي عن ترى ابن شداد وفارس الفوارس وأبي فراس الحمداني، انا بتكلم النهاردة على تربية اطفالنا في بيوتنا وشبابنا وعيالنا واولادنا وبناتنا. المروءة والنجدة والشهامة بقت اخلاق مغيبة في حياة المسلمين النهاردة. كتير ترددت على لسان الجملة دي، في فرق بين الالتزام والجدعنة والرجولة. مش كل ملتزم جدع، ولا كل جدع ملتزم بالدين. اصل الجدعنة دي والمروءة والشهامة والنجدة دي اخلاقيات بتبقى في الطباع مركوزة. يعني زول كده لما تكون في حاجة وفي كربة وتقول لواحد الحقني، ما بيسألكش الحاج في ايه، بتلاقيه عندك. وانا بقول برضو معلش سامحوني اذا كنت بذكر الامثلة دي وان بدت في نظرك اي حاجة، لكن فعلا زي بقول كده في مرة ماشي في الشارع عربيتي عطلت او حصلت مشكلة، اتصلت بابني علاء، تعال لي يا ابني. فبيقول اجيب العربية، اجيب معايا فلوس، اعمل ايه؟ فزعقت له لما اقول تعالى ما تسألنيش اجي ازاي، تجيب فلوس وتجيب عربية وتتصل باتنين تلاتة يجوا معاك وكل تعمل كل حاجة وتيجي. مش فقال لي ساعتها قول طب علمني. صح، احنا محتاجين نعلم ولادنا يعني ايه النجد، يعني ايه المروءة، يعني ايه الشهامة، يعني ايه لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. هي دي انك تنجد الناس من غير. سبحان الله العظيم، في قصة مشهورة للامام احمد بن حنبل لما خرج من السجن بعد المحنة، خشي ان يأتيه عبد الرزاق من اليمن، فرح له سافر له. فبيقول وصلت اليمن وانا مش معرفش حد فيها، فدخلت مسجد فاذا بالمطر كافواه القرب، فصليت العشاء وقال اهل المسجد اخرج. قلت اين اذهب؟ قالوا لا ندري، اخرج نريد ان نغلق المسجد. قال فقلت انا عبد الله وهذا بيت الله، ده بيت ربي اللي انا عبده، فانا قاعد في بيت سيدي. قالوا اخرج او نجر برجلك، هتخرج ولا نجرك نرميك في الشارع؟ قال فقلت سلاما، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا ايه، فقلت سلام. فخرجت والمطر كافواه القرب، لا ادري ماذا اصنع. فاذا باب بجوار المسجد يفتح ويقول لي شخص اين تذهب في هذا الوقت؟ فقلت والله انا لا ادري اين اضع رجلي. قال ادخل. فدخلت فنزعوا ثيابي المبتلة واعطوني ثياب جافة واجلسوني امام خوان ونار اتدفأ واكل. فلما شبعت قالوا من اين الرجل؟ هو ده اللي انا بتعجب منه، دخلوا قلعوا ولبسوا ووكلوا ودفاه ويقول له هو حضرتك منين؟ سبحان الملك. هي دي الاخلاق اللي يقوم بها دين ويقوم بها اسلام وتقوم بها دعوة، الشهامة والمروءة والبذل والكرم والنجدة، الجدعنة. الجدعنة خلق. انا بقول انا معرفش كلمة الجدعنة في اللغة العامية عندنا معروف يعني ايه، واد جدع، بطل، راجل ساعة ما تعوزه تلقاه يسد. نادر هذا النوع من البشر النهاردة. وهكذا اخلاقيات العرب دي محتاجين انها ترجع تاني، محتاجين انها ترجع بكل انواعها واصنافها لنبني بها الدعم. اذا كان الله عز وجل قد بنى العرب على هذه الاخلاقيات وعلى هذه المبادئ وذكرنا كثيرا منها وامثلة لها، تعالوا نشوف ازاي بقى على الحيز الضيق أسرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان من الإعداد لأسرة النبي أن تعظيم قبيلته في العرب وتعظيم البيت الذي نشأ فيه وخرج منه. ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد لشخص، ودي لعلها تيجي معانا في مرة مجموعة دروس أو خطب جمعة بعنوان الاختيارات الربانية، والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. اسمع ربك يقول ايه؟ ولقد اخترناهم على علم، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. اسمع كده، اسمع ربك سبحانه وتعالى يقول جل جلاله: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اسمع كده، اسمع اسمع ربك يقول ايه: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. الله، أخلصناهم، مصطفينا، اخترناهم. الاصطفاء والاجتباء والاختيار والانتقاء. فربنا لما اختار لسيدنا النبي اختار احسن قبيلة واحسن اب وام في وقته، كانوا احسن قبيلة، احسن جد واحسن اب واحسن ام واحسن عم في فئتهم في وضعهم. يعني الوقت مش شهادة كفر ولا ايمان، احنا بنتكلم في شهادة اصطفاء على نوعية البشر اللي موجودة دلوقتي. يعني ايه اقوى شيء في فئتها هي دي. فابوه كان اقوى، كان احسن الرجال في مستوى في وضعه في بيئته في المكان في الجو ده احسن راجل. هو سيدنا النبي كده، ربنا اختار له قبيلته قريش، واختار له مكانه مكة، واختار له ابوه عبد الله، واختار له جده عبد المطلب، واختار له امه آمنة، واختار له مربعته سويبة، واختار له حاضنته ام ايمن، واختار له اختار له كل شيء. اختار له مرضعته حليمة، اول واحدة رضعت سويبة ثم خدته حليمة. اختار له انه يتربى في بني سعد، اختار له اخواته اللي بيرضعوا معاه. هو ده. تعالوا كده نرجع ورا شوية صنانين، يعني قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نعرف ان التمهيد لبعثته كان من ايام سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم قال: وابعث فيهم رسولا منهم. فربنا قدر لسيدنا اسماعيل انه يجلس مع قبيلة جرهم اللي هم اصل العرب في عند بيتك المحرم، وان سيدنا ابراهيم واسماعيل يقيم ويرفعوا قواعد البيت، ويقعد سيدنا اسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ويؤسس امة العرب في المكان ده، أسست هذه الأمة ليخرج منها النبي محمد. لذلك أنا عايز أحفظ ولادي من النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن عليهما السلام. يبقى ده نسبي، جدي سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومنه محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام ابن عبد الله، أبوه اسمه عبد الله، وجده اسمه عبد المطلب، وجد أبيه اسمه هاشم. أنا عارف إن إحنا حافظين الكلام ده، إحنا مش، لكن أقصد إيه، ارفع الصلة دي كده لحد سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى من سيدنا محمد لحد سيدنا إبراهيم هذا والتاريخ. تعالي نشوف بس إيه، نتعرض لأبيه الأدنى وجده بس، عبد الله وعبد المطلب. هناك قصة لازم نذكرها عشان دي لها أثر في الدنيا إلى يوم القيامة. زمزم، اللهم لا تحرمنا من زمزم، اللهم اسقنا من زمزم، أشبعنا من زمزم، اللهم بارك لنا في زمزم. قصة حفر بئر زمزم. ربنا يهديك يا ميداني ويتوب عليك. صلى على الرسول، صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عايز شوية مية، خليت لك شوية. اللهم صلي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيحكي قصة، وبرضو أنا بشترط على نفسي إن كل اللي أنا أقوله بأحاديث صحيحة، وأنا ناقل قصة حفر زمزم دي من مجموعة أحاديث صحيحة، مجموعة من الأحاديث من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، كلها نلزقناها ببعضها وكملنا القصة دي على بعضها، والقصة موجودة بالأسانيد الصحيحة اللي عايز يراجع في كتاب السيرة الذهبية للشيخ محمد رزق طرهوني، السيرة الذهبية أو اسمها صحيح السيرة النبوي. هو ساقها بعدة، زي ما أقول كده، جاب كل الأسانيد الصحيحة في قصة حفر زمزم. عبد المطلب كان رجل من قريش عايش عادي زيه زي الناس، وما كانش له أولاد غير ولد واحد. يقول إيه عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول إيه، قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر، حجر إسماعيل، إذ أتاني آت فقال: احفر طيبة. قلت: وما طيبة؟ فذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه. عبد المطلب نايم في حجر إسماعيل. انتوا عارفين الحجر اللي هو نص دايرة كده، سور قصير جنب الكعبة، ده حجر إسماعيل. الحجر ده جزء من الكعبة اللي يدخل يصلي فيه كأنه صلى داخل الكعبة. فعبد المطلب نايم في الحجر. قال: فجاءني آت، فأتاني آت فقال: احفر برة. أول يوم قال له: احفر طيبة. تاني يوم قال له: احفر برة. قلت: وما برة؟ فذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر المضنونة. فقلت: وما المضنونة؟ فذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال احفر زمزم. قلت وما زمزم؟ قال لا تنزف أبدا ولا تزم، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرس والدم، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل. قال فلما بين لي شأنها ودل على موضعها عرفت أنه صدق. الله أكبر. أنا مش عايز أدخل في سكة الأحلام واللخبطة الحاصلة في هذه الأيام، الكل بيحلم والكل بيكذب والكل بيألف والكل بمولد. لا، في فرق بين رؤية الصدق وأضغاث الأحلام، في فرق ما بين رؤية الحق وبين العقل الباطن وتلاعب الشيطان. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاله رجل قال له رأيت أني قطعت رأسي وصرت أجري وراءه، غضب صلى الله عليه وسلم قال أيذهب الشيطان يتلاعب بأحدكم ثم يصبح فيقص علينا تلاعب الشيطان به؟ فمش كل حاجة تتقال، مش كل حاجة تتحكي، مش كل حاجة تحتاج إلى تفسير، وإنما رؤية الحق. عبد المطلب ما اتكلمش في أول يوم، قال له احفر طيبة. ما طيبة؟ مشي فسكت. تاني يوم احفر برة، ما استعجلش برضو، قال لا يبقى في حاجة. يعني ايه احفر برة؟ ويتصل يعني ايه احفر برة؟ ويسأل يعني ايه احفر برة؟ ويدور يعني ايه احفر برة؟ اصطبر اصطبر. ثالث يوم احفر المضمونة. ما المضمونة؟ ذهب. اصطبر. رابع يوم احفر زمزم. وما زمزم؟ بين له بقى، بين له ايه هي زمزم. لا تنزف ابدا ولا تزم، زمزم لن تنتهي من الدنيا، ما دامت الدنيا باقية فباقي زمزم. ولعل يعني كان عندي بحوث عن زمزم، ليتني اتيت بشيء منها، لكن انا مش عايز اطول المواضيع. ان مجموعة من الخبراء شافوا زمزم قالوا ان كل اللي بيؤخذ من زمزم على مدار العام يساوي مش عارف قالوا 1 على 70 ولا 1 على 7 فقط، ثم تكتمل بعد ذلك بعد المواسم. كل اللي بيتاخد المواسير الضخمة اللي واصلة للمدينة بتسقي المدينة ومكة ومش عارف في حاجة بتروح الرياض ولا لا، واللي الناس بتشيل النهاردة الطيارات اللي بتحمل كل يوم والبواخر والأوتوبيسات والعربيات، زمزم في كل الدنيا النهاردة ومع ذلك ما بيستنزفش منها حاجة، لسه بئر زمزم بكر كما هو. لا تنزف أبدا ولا تزم، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرس والدم، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل. قال عبد المطلب فلما بين لي شأنها ودل على موضعها عرفت أنه صدق، فغدا بمعوله ومعه ابنه الحارث. كان له ولد واحد اسمه الحارث ابن عبد المطلب، ليس له يومئذ ولد غيره، فحفر فيها. عارف المكان بقى؟ عند قرية النمل، عند نقرة الغراب الأعصم، بين الفرس والدم، مكان محدد ومعروف. راح وجاب معرفش اللي احنا اللي ليها طرفين، من ناحية سن مدبب ومن ناحية مبطط، دي بنقول عليها الأزمة، معرفش هي اسمها ايه بقى، اسم في اللغة العربية اسمها المعول، ها مش الفاس العريضة. فبدأ يحفر ومعاه ابنه الحارس الوحيد، بدأ يحفر في زمزم. فلما بدا الطي طلع طامي بقى، كبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ميه ميه فك في وسط الجبال، الله اكبر. فلما بدا الطي كبر فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجة فقاموا إليه. هي كده كله جه جاري عليه في إيه؟ مية. الله أكبر، مية. فقالوا يا عبد المطلب إنها بئر أبينا إسماعيل، كان معروفة زمزم بس كانت مردومة، وإن لنا فيها حقا فأشركنا معك فيها. قالوا له شوف بقى دي مش بتاعتك، انت ما حفرتش بير لنفسك، دي زمزم بتاع الدنيا كلها، أشركنا فيها. قال ما أنا بفاعل، لهم مش هيحصل، ديك ربنا خصني بيها بتاعتي، إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم. قالوا أنصفنا فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها. قال اجعلوا بينكم وبيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. لهم مش هيحصل، مش هديكم منها حاجة، دي ربنا خصني بيها، هسقي منها الحجيج وحتشلو فيها حاجة، دي ليا والأولادي من بعدي. أولاد مين يا عم انت ما عندكش اللي هو ده؟ هتيجي معانا قصة بقى انه قال والله لئن رزقني الله 10 من الولد يسعون معي لأذبحن أحدهم لله. قالوا حكمنا، تعالوا نحتكم. نحتكم لمين؟ قالوا كاهنة بني سعد. قال نعم. وكانت بأشراف الشام، ركب عبد المطلب ومعه نفر من بني أبي من بني عبد المناف، وركب من كل قبيلة من قريش النفر، فخرجوا والأرض إذ ذاك مفاوز صحارى، حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام فني ماء عبد المطلب وأصحابه، فظمئوا حتى أيقنوا بالهلاكة. وهم في الطريق عطشوا، فيش مية، خلصت المية، هيموتوا من العطش. فاستسقوا من معهم من قبائل قريش فأبوا عليه وقالوا إنا بمفازة ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم. قالوا احنا عندنا مية على قدنا، طب ادونا اسقونا هنموت. قالوا ما احنا لو ادناكم هنموت احنا، هي دي على قدنا توصلنا. فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم وما يتخوف على نفسه وأصحابه قال ما ترون؟ قال لهم ايه رأيكم، هنكمل ولا نرجع؟ قالوا ما رأينا إلا تبع، ما رأينا إلا تبع لرأيك، اللي انت عايزه اللي تقول عليه، ما رأينا إلا تبع لرأيك فمرنا بما شئت. قال فإني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما بكم الآن من القوة، فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واروه حتى يكون آخركم رجلا واحدا، فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعا. قالوا نعم ما أمرت به. قال لهم احنا دلوقتي فينا صحة لسه، يعني ايه عطشانين بس فينا صحة، فكل واحد يحفر لنفسه حفرة بحيث اللي يموت اللي عايشين يزقوه في الحفرة ويردموا عليه، بدل ما كلنا نموت والسباع تاكلنا في والطيور تاكلنا في في في المفازة. الحد هيفضل في الاخر واحد اللي دفن الناس كلها، يبقى التضحية بواحد احسن ما نضحي بالناس كلها. فقام كل واحد منهم فحفر حفرته ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا. ثم ان عبد المطلب، عبد المطلب ده سبحان الملك كان من عقلاء الدنيا في وقته، شوف يقول لهم ايه، قال لاصحابه والله ان القاءنا بايدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض ولا نبتغي لأنفسنا لعجز، فعسى الله أن يرزقنا بماء من بعض البلاد. ارتحلوا، قالوا احنا هنقع كده نستنى الموت، يلا اتحركوا ندور على مية. فعلا بدأوا ارتحلوا حتى إذا فرغوا ومن معهم من قبائل قريش ينظرون إليهم ما هم فاعلون، هيعملوا ايه، ما هم فاعلون. تقدم عبد المطلب الى راحلته، فلما انبعثت الراحلة، انتوا عارفين الجمل بيبقى بارك قاعد، فلما يجي يقوم ينفر كده، ينفر نفرة عشان يقف، فلما نفر الجمل النفرة دي، فلما انبعثت انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب. فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه ثم نزل فشرب وشرب أصحابه واستقوا حتى ملأوا أسقيتهم. ثم دعا القبائل من قريش فقال هلموا إلى الماء فقد سقانا الله فاشربوا واسقوا واستقوا. ثم قال قالوا قريش بقى الناس اللي معاه قد والله قضي لك علينا يا عبد المطلب والله لا نخاصمك في زمزم أبدا إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم فارجع إلى سقايتك راشدا. فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا إلى الكاهنة وخلوا بينه وبين زمزم. الله أكبر الله أكبر. نسيت أقول لكم أن من أخلاق العرب الإنصاف. الإنصاف المنعدم أيضا في هذه الأيام. الإنصاف لما تشوف إنصاف العرب شيء عجيب جدا والله حاجة تذهلك. ده نموذج منها إن لما شافوا المية طلعت قالوا خلاص سلمنا اللي سقاك المية دي هو اللي سقاك زمزم ارجع يا عم زمزم بتاعتك. بالله عليك لو النهاردة يقولوا كده لا لا لا لا عادي يا عم عادي المية في كل حتة في الصحراء كمل كمل تعال نروح نحتكم. تحتكم ايه من البراهين باينة والدنيا واضحة زي الشمس اهي. الانصاف لما تشوف سفيان ابن حرب لما كان بيكلم هرقل فيقول ايه فوالله لولا ان يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ما يقدرش يكذب عيب ان الناس يعرفوا ويقولوا عليه انه كذب. لما يقولوا له روح اقتل محمد ابو جهل يقول لا يتحدث العرب اني روعت بنات محمد. عنده بنات ما اقدرش ادخل عليه البيت وعنده بنات البنات يتخضوا يفزعوا ما اقدرش افزع بنات. شوف الاخلاقيات شوف المبادئ شوف المثل شوف يا اخي شوف يا اخي شوف يا اخي ال ال ال الانصاف. لما سيدنا مصعب بن عمير كان قاعد بيدعو الى الله معاه اسعد بن زراره وجي سعد بن معاذ قال انتوا بتدخلوا بيوتنا تفسدوا عبيدنا وتغيروا ديننا ارحلوا. فقالوا له اولا ادلك على خير من هذا ان تسمع فان رضيت شيئا قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. قال أنصفت. فركز حربته وجلس يسمع فأسلم. سبحان الملك. قال له أنصفت. فعل معك حق. النهاردة مين اللي تيجي تكلمه ويقولك معك حق. صح كده. فعلا. مظبوط. موافق. كبر. عشان كده سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال ايه قال ايه بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر الا ان تروا شحا مطاعا او هوى متبعا او دنيا مؤثرة واعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك امر العوام. شح مطاع هوى متبع دنيا مؤثرة اعجاب كل ذي رأي برأيه مش هينفع بقى نتكلم. الشاهد رجعوا لمكة وبدأ عبد المطلب يحفر زمزم. ده جده عبد المطلب ودي قصة زمزم. تعالوا نتحدث عن أبيه عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم يلقب بالذبيح. قال ابن عباس أن عبد المطلب لما أمر في منامه بحفر زمزم ولم يكن له من الولد إلا الحارث وبه يكنى. كان عبد المطلب كنيته أبو الحارث. فنذر إن ولد له 10 نفر ثم بلغوا أن يمنعوه يحموه لينحرن أحدهم عند الكعبة. وكان السبب في ذلك أن عدي بن نوفل والد المطعم بن عدي قال له: يا عبد المطلب، أتستطيل علينا وأنت فز لا ولد لك؟ قال: أنت تقف قدامنا وأنت ما عندكش حد يحميك، أنت فز، يعني أنت لوحدك؟ فقال عبد المطلب: ألقلة تعيرني؟ أبقلة تعيرني؟ بتعيرني إن أنا عيالي قليلين؟ فوالله لئن آتاني له 10 من الولد ذكورا لأنحرن أحدهم عند الكعبة. فتوافى بنوه 10 تبعا. قال: لو ربنا رزقني 10 أولاد هذبح واحد منهم. طب خد 10 واذبح بقى. عشان كده بقول لك ما تتسرعش في النذر، ما تتسرعش في الدعاء والطلب، ما تتسرعش في فرض أشياء على نفسك، ما تتسرعش، لأنك ممكن تبتلى وما تقدرش تنفذ اللي أنت عايزه. 10 أعطاه الله 10 من الولد. وذلك بعد حفره زمزم 30 سنة. بعد ما حفر زمزم 30 سنة تموا 10، وكبروا بقوا رجالة. فجمعهم وأخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك، فأطاعوه وقالوا: أوفي بنذرك وافعل ما شئت كيف نصنع. قالوا له: اعمل اللي تعايزه. فقال: ليأخذ كل رجل منكم قدحا، كل واحد يأخذ ويكتب فيه اسمه، ثم أتوني. كل واحد يأخذ قدح ويكتب عليه اسمه ثم أتوني. ففعلوا، فدخل على هبل في جوف الكعبة، وكان على بئر في جوف الكعبة. وكانت البئر هي التي يجمع فيها ما يهدى للكعبة، وكانت عند هبل قداح 7 يضربون على ما يريدون وإلى ما يخرج ينتهون في أمورهم. فقال عبد المطلب لصاحب القداح: اضرب على بني هؤلاء بقداحهم هذه. راح جايب له 11 قدح وقال له: كل واحد مكتوب عليه اسمه، شوف نذبح مين. وأخبره بنذره الذي نذر، وأعطاه كل رجل منهم قدحه الذي فيه اسمه. وكان عبد الله بن عبد المطلب أصغر بني أبيه وأحبهم إليه. وكان عبد المطلب يرى أن السهم إذا أخطأه فقد أشوى. عبد المطلب نفسه كان شايف أن الولد ده هو اللي يتذبح، أصغر ولد من أولاده وأحلاهم وأطيبهم وأحبهم إلى قلبه. فكان بيعمل القداح وجواه عارف أن ده اللي هيتذبح. يقول: حتى لو القداح قالت على حد غيره يبقى القداح غلط. فلما أخذ صاحب القداح ليضرب بها، قام عبد المطلب عند هبل يدعو الله تعالى. ايه ده؟ هما كانوا بيدعوا هبل ولا يدعوا ربنا؟ الشرك في العرب، وده معلش هنأجله للكلام للقاء لما يبدأ الكلام على الدعوة ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، إن العرب ما كانوش بيعبدوا هبل واللات والعزة، وإنما قالوا إيه؟ إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. هي دي القصة، قصة حسين لما الرسول قال له: كم إلها تعبد؟ قال له: 10، 9 في الأرض وواحد في السماء. قال له: فمن الذي تجعله لرغبتك ورهبتك؟ قالتك التي في السماء. من الذي إذا ضلت راحلتك تسألها فيردها عليك؟ قالتك التي في السماء. قال له: من الذي إذا مرض بعض ولدك تدعوه فيشفيه لك؟ قالتك الذي في السماء. قال: فما بال هؤلاء الذين في الأرض؟ من المقاطيع دول 9 بتوع الأرض بيعملوا إيه؟ قال: ليبلغوني إلى ذاك الذي في السماء. فكان ده عقيدة العرب، إنهم مش بيعبدوا الأصنام دي، كانوا بس يعظمونهم، وهي أصنام أو تماثيل لرجال صالحين، يعني اللات والعزة دول أسماء صالح. حتى أن بعض العلماء يقول أن اللات من اسم الله والعزة من اسم العزيز، فكانوا بيعملوا تماثيل مش أصدهم أن التمثال ده بينفع ويدور، وإنما هو اللي هيوصل. زي بالضبط ما كثير من الناس بيعملها النهاردة ببساطة، أن يطلب من أولية ولا غيرهم ويقولك أنا عارف أنه ما بينفعش يدور بس ده هيوصلني. طب ما تقول يا رب، ربنا مش محتاج حد بينك وبينه سبحانه وتعالى، مش محتاج. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فلذلك ادعي ربنا مباشرة. الشاهد أنه قام عند العزة يدعو، عند اللات يدعو الله، قام عند هبل يدعو الله، فقام عبد المطلب عند هبل يدعو الله تعالى، ثم ضرب صاحب القداح القداح فخرج السهم على عبد الله، فأخذ عبد المطلب عبد الله بيده وأخذ الشفرة، ثم أقبل به إلى إساف ونائلة ليذبحه. طلع على عبد الله يلا خذوا هيذبح، فجذب العباس عبد الله من تحت رجل أبيه حين وضعها عليه ليذبحه، فقال إنه شج وجهه شجة لم تزل على وجه الله على وجه عبد الله حتى مات. رماه في الأرض فتح له دماغه، وفضلت الفتحة في دماغه دي لحد ما مات في وجه عبد الله. عبد الله العباس ابن عبد المطلب خاف على اخوه، راح جره من تحت رجلين ابوه، ابوه حط رجله على صدره هيذبحه فعلا. فقامت قريش ضجت، قريش من اذيتها، ماذا تريد يا عبد المطلب، ماذا تريد يا عبد المطلب؟ قال اريد ان اذبحه. فقالوا، قالت له قريش والله لا تذبحه ابدا حتى تعذر فيه، لان فعلت هذا لا يزال الرجل ياتي بابنه فيذبحه. زي بقول كده ده برضو ايه من انصاف العرب، قالوا انت الوقت لو ذبحته طب كل واحد بكره يجيب واحد من ولاده يذبحه بقى، هتبقى سن وكل الناس يذبحوا ولاده، ما انتش ذبحه، طب نعمل ايه؟ قال والله لا تذبحه ابدا حتى تعذر فيه، فان كان فداؤه باموالنا فدينا. فانطلقوا الى كاهنه فقالت لهم اجعلوا امامه 10 من الابل، فان خرج السهم علي والا فزيدوا 10 حتى ياتي السهم على الابل فاذبحوه. فعلا بداوا يعملوا السهم، عبد الله ولا 10 من الابل يطلع على عبد الله، عبد الله ولا 20 يطلع على عبد الله، عبد الله ولا 30 على عبد الله، عبد الله ولا 40 50 60 70 80 90 100 100 من الإبل، جاء السهم على 100 من الإبل، فذبح عبد المطلب 100 من الإبل فداء لعبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم، أقدار يدبرها القهار. هل تتصور إن عبد الله كان هيدبح وفي ظهره سيد الخلق محمد لم يضع نطفته بعد؟ مستحيل، ما كانش هيدبح، وإنما هذا كله من قدر الله، تعظيم وتقدير لأمر عبد الله. فضربوا عليها 3 مرات حتى جاءت الثانية وجاءت الثالثة، فخرج القدح في 3 مرات على الإبل فنحرت ثم تركت لا يصد عنها إنسان ولا سبع. 100 ناقة سبوها كده، اللي عايز يأكل يأكل، اللي عايز يشيل يشيل، لو البشر سبعوا سبوها للطيور والسباع تاكلها والكلاب تاكلها في الشارع. هكذا كان من الإعداد حفر زمزم، وكانت تعظيما لأمر عبد المطلب وبقاء ذكره في الناس. ثم جاء فداء عبد الله 100 من الإبل أيضا تعظيما لأمر عبد الله، وإعلاء لقدره في العرب أيضا قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت بعد ذلك زواج عبد الله من زوجه آمنة بنت وهب. كيف تزوج عبد الله من آمنة، عبد الله أبو النبي، من آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تم الاختيار وكيف تم الزواج، ثم كيف كان الحمل وهو عروس في الليالي الأولى وسفره ويوافق في هذه الشهور أضخم حادثة عرفتها قريش والعرب في تاريخهم؟ هذا ما نؤجله إلى اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل وقدر. إخوتي، قبل أن أفارقكم لابد أن أقول عيب إنك تبقى بتحب ربنا وتريد السير إلى الله ومالكش ورد ثابت من القرآن الكريم كل يوم. يعني عايزين نتابع على الواجب، هل احنا مستمرين على جزئين قرآن كل يوم ولا نمنا وبطلنا؟ جزئين قرآن كل يوم، جزء بالنهار وجزء بالليل. هل احنا مستمرين على 11 ركعة كل ليلة؟ احنا مش كل مرة لازم ننام ونجيب تاني من الاول جزء قرآن وركعتين وبعدين اربعة؟ لا، ما احنا خلاص وصلنا بقى لكده، مش عايزين نتراجع، عايزين نكمل لفوق. جزئين قرآن، 11 ركعة، الاثنين والخميس ثابتين، دايرة، ما فيش فطار الاثنين والخميس ابدا طول السنة، الاثنين والخميس ثابتين. عايزين الاذكار الخمسة اللي احنا متفقين عليهم، الاستغفار، الصلاة على النبي، لا اله الا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا اله الا الله، والله اكبر، ولا حول ولا قوة الا بالله. مع كل صلاة ذكر من الاذكار نقعد فيه شوية مع ربنا سبحانه وتعالى. يبقى القرآن والقيام والصيام والذكر، لا تترك واثبت يثبتك الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.